تطوير مهارة الاستبطان. تطوير مهارة الاستبطان هو خطوة الأكثر أهمية نحو حكمة أعمق وذكاء أوضح، فهي مفتاح لتحرير نفسك من خداع الذات والتلاعب الذي يمارسه عقلك دون أن تشعر. الاستبطان هو قدرة على ملاحظة عميقة وواعية لديناميات عقلك ونفسك، مع الحفاظ على حيادية صادقة خالية من التزييف. إنها مهارة تحتاج لتطوير والممارسة لتصل بها إلى صدق حقيقي. عقلك يمارس الخدع عليك باستمرار، وتطوير هذه المهارة يسمح لك بالتفوق على تلك الخدع، فهي تمنحك القدرة على مراقبة كل أفكارك وعواطفك من منظور بعيد، كأنك تراقب من أعلى دون التورط فيها. أمر أشبه برؤية نفسك بوضوح دون انحياز أو تشويش، حيث تصبح قادرا على تفكيك وفهم جميع الحالات الذهنية والعاطفية التي تمر بها. إنها مهارة تسمح لك بملاحظة حالاتك العاطفية وأسبابها بوضوح. عندما تشعر بالخوف أو الغضب أو الحسد أو الفرح، تصبح قادرا على ملاحظة هذه الحالات وملاحظة أسباب وراءها. ففي كثير من الأحيان تكون معتقداتك وتفسيراتك الشخصية للمواقف هي مصدر هذه المشاعر. أنت بحاجة إلى الغوص بعمق للوصول إلى طبقة اللاوعي، حيث توجد الأسباب الحقيقية لهذه الانفعالات. عليك أن تدرك أن ليس كل شعور يجب الوثوق به بشكل عام، فالتعمق في معرفة مصدر مشاعرك يساعدك على التعامل معها بوعي بدلا من الانقياد الأعمى لها. كما ينبغي أن تلاحظ التفاعل العميق بين أفكارك ومشاعرك، كيف يمكن للفكرة أن تشعل العاطفة والعاطفة أن تشعل فكرة أخرى، فتدور في حلقة تأثير متبادل. راقب محاولات عقلك لتبرير وتزيين الأمور. فالعقل، خاصة عقل المتمسك بالأنا، يجيد إيجاد الأعذار ويبرر أي شيء مهما كان بشيعا. مراقبة هذا التبرير العاطفي والوعي به يحررك من الوقوع ضحية له. قدرة معظم الناس على ممارسة الاستبطان ضعيفة لأنهم لم يدربوا أنفسهم على ذلك. الاستبطان أشبه بعضلة تحتاج إلى التمرين، لكن التحدي هنا أن خصمه عقلك نفسه. عقلك يمتلك ذكاء فطريا وميكانيزمات بقاء متطورة وأنماطا نفسية عميقة وآليات دفاعية مبرمجة لتحميك وتبقيك آمنا. عندما تبدأ في استكشاف هذه الطبقات المخفية، تجد أن مهمة ليست بالسهلة، فهي معقدة وتحتاج إلى صبر ووعي دقيق. في رحلة الاستبطان قد تكتشف جوانب لا تروق لك، وهذا طبيعي، فالبقاء يعني أحيانا التشبث بمعتقدات وأيديولوجيات تساعدك على الاستمرار حتى لو كانت تحد من حريتك أو رؤيتك للحقيقة. قد تجد نفسك تختلق أعذار لتفادي تحمل مسؤولية، سواء على المستوى الشخصي أو الجماعي، ما يعد عائقا أمام تغيير معتقدات القديمة وتطوير نظرة أكثر وعيا. عقلك يحمي هذه معتقدات ويغذيها حتى تبدو لك كحقائق ثابتة وعلمية لا يمكن طعن فيها، بينما هي في الواقع خداع ذاتي. من المهم أن تبدأ بطرح الأسئلة بصدق: لماذا أؤمن بهذا؟ من أين يأتي هذا الاعتقاد؟ هل هو حقيقي فعلا؟ أم أنني أجمع الأدلة لدعمه لأنني أريد أن أصدق أنه صحيح؟ في الماضي، عندما تعود وتفحص هذه المعتقدات المقيدة، قد تبدو لك سخيفة أو سطحية، لكنها في الوقت الذي كنت تؤمن بها كانت تبدو كحقائق لا نقاش فيها. لذا، عليك تطوير القدرة على رصد تلك التحيزات الذاتية والمعايير المزدوجة التي تضعها لنفسك وللآخرين. غالباً، تجد أنك صارم في الحكم على آخرين، لكن عندما يتعلق الأمر بنفسك، تظهر تساهلاً غير مبرر. إدراك هذا التناقض هو جزء أساسي من رحلتك نحو تطوير وعي أعمق وأكثر حرية. التأمل في النفس وملاحظة ما بداخلك هو المفتاح لفهم معتقداتك بعمق. الكثيرون يظنون أن معتقداتي تقتصر على الإيمان بالله أو بالملائكة أو أن المريخ مجرد كوكب في الفضاء، لكن فرق الحقيقي بين هذه الأفكار يكمن في تجربتك المباشرة، رؤية المريخ كمثال. معتقدات ليست دائما مرئية أو ملموسة، بل قد تكون تلك أفكار التي تخفيها حتى عن نفسك، والتي تتطلب منك الشجاعة لملاحظتها بصدق. تتطلب هذه الرحلة إلى الداخل أيضا أن تلاحظ عندما تكذب، ليس فقط على آخرين، بل أهم، عندما تكذب على نفسك، معظم الناس لا يملكون مهارة الكافية لاكتشاف عدم صدقهم الداخلي، ولكن مع ممارسة ستتمكن من رصد لحظات عدم أمانة الذاتية وتحديد أسبابها، ففهم مصدر كذبك الداخلي قد يكون هو الطريق للتحرر منه. لاحظ أيضا ارتباطك بالأشياء، سواء كانت مادية أو مجرد أفكار، معتقدات أو أيديولوجيات، تلك الروابط الخفية التي تجعل من الصعب عليك التخلي عن بعضها. في غالب يكون ارتباطك بفكرة معينة نتيجة شعورك بنقص ما أو عدم الأمان في داخلك، وتفكيك هذا الارتباط يتطلب استبطانا عميقا. إذا شعرت برغبة قوية للدفاع عن فكرة معينة، أو لاحظت استجابة عاطفية قوية عند مناقشتها، سأل نفسك لماذا يثير هذا الموضوع بداخلي هذا الكم من التوتر؟ غالبا وراء ذلك تناقضات أو شكوك لا وعي لها تحاول إخفاءها. معظم الناس عند الدخول في جدال لا يراجعون مواقفهم ولا يتساءلون عن تحيزاتهم. إن كنت واثقا تماما من حقيقة ما تؤمن به، لن تحتاج للدفاع عنه بشدة، ولن تتأثر عاطفيا حينما يختلف معك أحد. مشاعرك الداخلية هي مؤشرات تستحق الانتباه، وعندما تشعر بعدم الارتياح قد تكون تلك لحظة صادقة تدلك على أن هناك شيئا يستحق النظر والتأمل. ربما تخدع نفسك، وربما حان الوقت لتواجه تلك الحقيقة. لتتمكن من السيطرة على عقلك، يجب عليك إتقان فن الاستبطان، تلك القدرة على مراقبة ذاتك واكتشاف متى يسير العقل وفق منطق أنا وغرورها. كثيرا ما يندفع الناس نحو تبرير أفكارهم بنمط منطقي قد يبدو صلبا، ولكنه في الحقيقة مشوه بتأثير أنانية وتحريفات الذات. التحدي يكمن في التوقف للحظة لمراجعة منطقك، أن تسأل نفسك بصدق من أين يأتي هذا المنطق؟ هل حقا يمكن الوثوق به؟ حينها ستدرك أن الكثير مما تراه منطقيا هو في الواقع مزيج من تحيزاتك، وأن هناك مسافة بين موضوعية وبين الطريقة التي يعالج بها العقل الواقع. وعندما تبدأ بملاحظة هذا التلاعب الداخلي، ستتوقف عن الإدعاء بمعرفة كل شيء، وستواجه ذلك الشعور العميق بالدفاع والرفض. لكن هذا لا يحدث إلا إذا اخترت بوعي أن تغوص في داخلك وتتعامل مع أعذارك وتبريراتك كآليات دفاعية، وهي عملية تتطلب شجاعة وممارسة مستمرة. ستلاحظ حينئذ كيف يرفض العقل الحقائق التي تهدد صورته أمام الآخرين، وتبدأ برؤية نفسك بوضوح، خاصة عندما تصر على مواقفك رغم علمك بخطئها. لنقف هنا قليلا ونتأمل كيف يمكن تطبيق مهارة الاستبطان في مجالات حياتنا. إذا كنت أستاذا أو أكاديميا، فابدأ بملاحظة كيف تتدخل ميولك الشخصية في أعمالك الفكرية. ربما تعيد صياغة الأفكار بلمستك خاصة، فتدافع عن نظرتك خاصة بدلا من تحري الموضوعية. أما إذا كنت طبيبا، فتساءل كيف يؤثر المال والحوافز من شركات الأدوية على ممارستك للطب؟ هل أنت في خدمة المرض؟ أم أنك أحياناً تجرفك مغريات؟ إذا كنت ملحداً نادياً، جرب أن تلاحظ مدى تمسكك بهذا الاعتقاد. تذكر، الحاد ليس حقيقة مطلقة، إنه اعتقاد مثل أي معتقد آخر. قد تنكر وجود الله أو الملائكة بشدة، لكن ربما يكون هذا مجرد موقف شخصي تدافع عنه بحماسة، وتقاوم أي فكرة قد تهز هذا الإيمان الخاص بك. وإذا كنت رجل أعمال أو رئيس شركة أو مندوب مبيعات، تأمل كيف تتعامل مع عملائك. هل تسعى لتلبية احتياجاتهم بصدق، أم تتلاعب بهم وتختلق أعذارا لتبرير طرقك في تحقيق أرباح؟ وكأنك في معركة حيث يجب أن تستفيد منهم قبل أن يستفيدوهم منك. وأخيرا، عندما تكون في نقاش أو حوار، سواء كنت مشاركا فيه أم مجرد مشاهد، لاحظ كيف ترتبط بمواقفك. هل تسعى حقا للحقيقة أن تدافع فقط عن أفكارك خاصة بغض النظر عن صدقها؟ هذه التأملات العميقة هي ما يكسبك مهارة الاستبطان، تلك القدرة التي تجعلك أكثر وعيا بذاتك وأكثر حرصا على السعي نحو الحقيقة. كيف نتجنب خداع الذات؟ خداع الذات هو تحد ضخم، عقبة تقف في طريق الحقيقة، لكن التغلب عليها ممكن، ويبدأ بالاستبطان المستمر. كلما تعمقت في ذاتك، وأصبحت على دراية بألاعيب عقلك، أصبحت قادراً على رؤية الأمور بوضوح واتخاذ قرارات تتماشى مع حقيقتك. معرفة النفس ليست رحلة سطحية، إنها تتطلب أن تصغي لحدسك وقلبك بصدق وأن تغوص في أعماقك باحثاً عن ما هو حقيقي. أمر لا يتعلق بما تجده في كتاب أو تتعلمه من معلم، بل هو بحث صادق داخل الذات، وحينئذ فقط يمكنك الوصول للحقيقة التي لا تزيفها الظروف أو الرغبات. لتصبح شخصا أصيلا وصادقا، عليك أن تواجه كل نقاط ضعفك، مخاوفك، وكل ما يباعدك عن ذاتك الحقيقية من ثقافة محيطة أو مصالح مادية. كلما نظرت بعمق في ذاتك، أصبحت أقرب إلى إنسانيتك. تذكر، حياة أشبه بحلم يمكنك الاستيقاظ منه. إذا لم تدرك هذا، فستظل محاصرا في وهم الذات طوال حياتك. لا يوجد بديل أو طريق مختصر للوعي الذاتي، ولا يمكنك شراؤه أو تزويره. إذا كنت تهتم حقا بالحقيقة، توقف عن السعي وراء مصادر خارجية لترشدك، وابدأ بالبحث في داخلك. التجربة الشخصية الصادقة هي الدليل الوحيد الذي يمكنك الوثوق به، ومن خلال هذا الانغماس في الذات، ستكتشف أن الداخل هو مرساة الوحيدة التي يمكنك الاعتماد عليها للوصول إلى الحق. قبل أن نكمل، أريد أن أوضح بعض الأمور المهمة. أولاً، الاستبطان ليس مجرد تخمين. لا تخدع نفسك بالظن أنك تستبطن بينما أنت في حقيقة تبرر لنفسك نظرتك للعالم. إذا جلست تدافع عن مواقفك أو تعزز تحيزاتك، فهذا ليس استبطاناً حقيقياً. الاستبطان يعمل فقط عندما تكون نيتك صادقة للوصول إلى الحقيقة، وأن يكون لديك التزام صادق بالنزاهة الفكرية. يجب أن تشعر بأنك تتوجه نحو الحقيقة من دون أي نوايا خفية. وهذا يعني أن رغبتك في معرفة حقيقة يجب أن تكون قوية لدرجة أنك مستعد لتخلي عن أي قناعات أو مواقف إذا اتضح أنها غير صحيحة. الاستبطان الحقيقي هو أن تكون قادرا على مواجهة نفسك بصدق، حتى لو كانت الحقيقة تتعارض مع كل ما كنت تؤمن به. أمر يتطلب شجاعة، لأن محرك خداع الذات غالبا يكون الرغبات الشخصية والتحيزات. إذا أعطيت أهمية أكبر لهذه التحيزات من أهمية الوصول إلى الحقيقة، فلن تصل أبدا إلى إدراك حقيقي. لكن هناك تحذير آخر، الاستبطان يأتي بتكلفة، ولهذا السبب يتجنبه الكثيرون. إن مواجهة خداع الذات وكل أكاذيب مخفية داخلك يمكن أن يكون تجربة مؤلمة، بل وشقة عاطفيا. وقد تكون الحقيقة صادمة لدرجة أنك تشعر بآثار جسمية عند اكتشافها. لذا تحل بالصبر وخذ الأمور خطوة بخطوة. مل على تنظيف نفسك من خداع الذات تدريجيا، فهذه الرحلة تستغرق سنوات، ولكنها تستحق كل الجهد للوصول إلى الوضوح والصدق مع النفس. من أسباب العميقة التي تمنع الكثيرين من ممارسة الاستبطان هي تلك المسؤولية الكبيرة التي تأتي معه. كلما تعمقت في فهم ذاتك، ازداد وعيك بمدى مسؤوليتك تجاه علاقاتك وأفعالك وسلوكياتك، تجاه آخرين، وتجاه مجتمع والبشرية. هذا الإدراك قد يثقل كاهل البعض، إذ يكشف حجم تأثير أفكارنا الأنانية والمعتقدات والقرارات التي نتخذها، ويضع أمامنا ضرورة التغيير نحو أفضل. لكن الطريق إلى هذا التغيير ليس سهلاً، فتخلي عن الذات القديمة قد يكون صعباً، بينما يظل البقاء في جهل والخداع الذاتي خياراً مريحاً. نعم، فعل الصواب غالباً ما يكون طريقاً مليئاً بتحديات، عكس الانقياد إلى السهولة التي تفتقر إلى أثر الحقيقي. قد تسأل نفسك، لماذا يجب أن أسلك الطريق الصعب؟ حقيقة هي أن الحياة ليست دائماً كما تبدو، فأحياناً الطريق الصعب هو في الواقع الطريق الأسهل على مدى الطويل. بينما تبين لنا الحياة السهلة مدى عمق أزمات الخفية التي يتركها الجهل والتغاضي. ضع في اعتبارك أن بناء مهارة الاستبطان رحلة تستغرق سنوات. كلما تعمقت فيها، أصبحت أكثر وعياً بخداعك الذاتي، وبدأت تلاحظ خداع الذات لدى الآخرين بوضوح، وهو ما قد يجعلك تبدو مزعجاً لبعضهم، لأنك ستكون قادراً على تخطي الحواجز التي يحاول الآخرون حفاظ عليها. ورغم أن هذا الالتزام اليومي صعب، فإن هذه مهارة تتيح لك خروج من دوامة التكرار السطحي وتجاوز التحديات التي تمنعك من أن تكون أنت. علم أن الأمر يعتمد بالكامل عليك، لن يأتي أحد ليذكرك بممارسة الاستبطان. هذه مسؤولية تعني أن تكون قائداً لنفسك، متحملاً مسؤولية عن وعيك وتطوير ذاتك، فلا أحد يستطيع قيام بذلك نيابة عنك. أنا هنا لدعمك حين تحتاج إلى تذكير، لكن في النهاية ستكون هذه الرحلة مسؤوليتك بالكامل. إذا استمتعت بما قرأت، أظهر دعمك بالضغط على زر إعجاب والاشتراك، وأعدك بالمزيد قريباً.